ادعى أنه محارب سرطان والآن هو في السجن. محمد القمصان شاب مصري ادعى أنه مريض بسرطان الدم لمدة 4 سنين، كرم بلقب أقوى محارب سرطان وألقاب كتير انتسبت له مثل قمصان بابتسامته عم يواجه السرطان، كسب تعاطف الكتير وحصل على دعم كبير، حلق شعره ونشر بصفحته فيديوهات وهو عم بيقوم بحلاقة شعره وغير التبرعات والشهرة اللي وصل له. وبآخر بوستاته صرح أنه المرض اتحكم منه وانتشر وهو عم يودع آخر أيام حياته. وبالأخير انكشفت كذبته، انكشف بعد ما إجا أحد المقربين منه وأكد أنه عم يتمارض وعم يدعي المرض ليكسب الشهرة والتعاطف. انقلبت الدنيا عليه ورواد السوشيال ميديا عبروا عن غضبهم من استغلاله للمرض لينشهر. بالإضافة لهالشي قمصان استغل أمه لتطلع وتنكر معه هالتهمة. لكن الشي المحزن وحسب ما عم يتداول السوشيال ميديا إنه بعد محاربي السرطان صابهم اليأس ونفسيتهم تأثرت. لكن بصراحة ومن وجهة نظري إنه محاربي السرطان شو ما صار وشو ما مر عليهم من ظروف مستحيل هيك موقف يأثر عليهم، وهالشي عم بحكي على حسب تعاملي وتواصلي معهم. النيابة العامة المصرية استدعت محمد قمصان وأكدت عدم إصابته بالسرطان وإنه الغرض هو الشهرة. اليوم رح نستضيف بحلقتنا ضيفين. الضيف الأول سبق وتعرفتوا عليه، طبيب الأورام طارق العبد، واللي رح يقدم رأيه بهالحلقة بخصوص قصة محمد قمصان. في مقولة أحياناً ممكن تنقال إنه من السهل إنك تكون ترند ومن الصعب إنك تكون براند. هلا أنا بدي أحكي من وجهة نظر طبيب بالموضوع. أكيد إنه حالة الهوس بالشهرة والرغبة بالشهرة حتى لو كان ثمن زيادة التعاطف مع الآخرين على وهم غير موجود، وحتى لو خلق حالة وهم سلبية مع الحوالي ومع المحيطين بمن فيهم والدته، فهذا يدل على مرض نفسي 100%، وهذا يدل على اضطراب بالسلوك وبالشخصية وبالحالة النفسية. من وجهة نظر كطبيب أورام، كونه هو ادعى أنه هو مصاب بالسرطان، نشر كتير فيديوهات لإله وعمل بث مباشر ولقب بمحارب السرطان وصار حالة ببلده بمصر وعبر السوشيال ميديا، عرفت أنه أخذ جوائز وأخذ تكريمات بالآخر لحتى طلع من فترة وقال أنه السرطان استفحل بجسدي وأنا بوصيكم تدفنوني بالنهار. هذا الكلام يعني لأي مدى معناته هذا الشخص واصل لمرحلة من هوى الشهرة انه يوصل حاله لمرحلة الموت ليزيد تعاطف الاخرين؟ المشكلة الثانية وهي الاثر السلبي الثاني اللي ممكن نفكر فيه هو قدي ردة الفعل السلبية بالنسبة للمرضى. نعرف انه مرضى السرطان ببلدان العالم الثالث مو بس بمصر وبكتار بلدان عربية هن بيتلقوا جزء من الدعم العيني وغير العيني عن طريق هيئات ومنظمات وجمعيات اهلية تعنى بمرض السرطان، واحيانا بتساعدهم بالادوية، احيانا بتساعدهم بما هو ما بعد الادوية، بالعلاج، بتفاصيل الحياة. هي تعتمد على حالة الثقة ما بين هدول الأشخاص وما بينهم. الدكتور بيقصد إنه في شركات ومنظمات بتساعد اللي عم يحارب السرطان، فقديش هالقصة رح تأثر وتهز ثقة المنظمات ورح تتشربك وتتعقد الأمور أكتر بينهم، بقصد بين المنظمات ومحاربي السرطان. فخلينا نتخيل ردة فعل هي الجمعيات أو هي الهيئات الصحية لما يكتشفوا أنه شخص كان عم يسوق لنفسه على أنه هو مريض سرطان وهو يحارب السرطان مثل ما يدعي بالابتسامة، وبعدين نكتشف أنه هو كذاب، لا يوجد شيء من هذا الحقيقة، وللأسف مو بس هو يعني مو بس ورط نفسه، ورط والدته أيضا بهذا الموضوع. إذن أدي هو أساء لأفراد ومرضى خسروا دعم، خسروا أنه نظرة العالم لإلهم، صارت العالم ربما تقول أنه لا يمكن هذا الشخص ما له مريض سرطان، هو متمارض أو يدعي المرض بناء على التجربة يلي صارت مع محمد قمصان. هذا الشيء اللي بيخلينا نتضايق أكتر، وهذا الشيء اللي بيخلينا نحزن أكتر، رغم أنه بحكي عن حالي وبحكي عن جزء منيح من أطباء الأورام، أجزم بوجود تجارب حقيقية وصادقة لمرضى مصابين بالسرطان كانوا عم ينشروا يومياتهم وقصصهم ومعاناتهم، واللي بدون نحن الأطباء ما كنا نقدر نعرف عوالم خفية بحياتهم، ولا نعرف عوالم ما بعد الجرعات، ولا عوالم ما بعد الإصابة، أو كيف هذا المريض عم يعيش حياته بالبيته لولا هدول الأشخاص. ونحن منجزم أنه هنن صادقين لأنه هنن كنا عم نشوفهم عم يجوا على المشفى وعم ياخدوا جرعاتهم بغض النظر عن أي بلد أو وين كانوا هدول الأشخاص، ولكن فعلا كانت تجارب حقيقية وصادقة. وبالمناسبة أحد هؤلاء المرضى أو المصابين ذكر بكلامه أنه هذا الشاب المصري تواصل معه وتحدث معه، واكتشف الشاب الثاني وهو أيضا مريض سرطان أنه اكتشف أنه هناك شيء ما له مظبوط، هذا الشخص يقول الشيء ونقيضه، ما عم يحكي بشكل صادق، ما عم يحكي بشكل حقيقي 100%، فاكتشف أنه هو يكذب، توقف عن أنه يرد عليه أو يستجيب له، بالوقت أنه هذاك الشاب الثاني محمد كان عم يبعث رسائل بشكل كامل. فقط أنا حبيت هيك شير لهذا الموضوع، ولكن بالنتيجة نحن أمام إساءة كبيرة من هذا الشاب لنفسه، لوالته، لهيئات صحية كتيرة بمصر وبالعالم العربي، لمرضى أورام ومرضى سرطان منعرف قدي عم يعانوا، ومنعرف أنه نظرة المجتمع لهم كيف، ومنعرف أنه هنن عم يحاولوا يرجعوا يوقفوا على رجليهم ويرجعوا يعيشوا حياتهم، ولكن هالشي اللي عمله كسر وأذى وضايقهم بشكل كبير كتير. برجع بقول بالنهاية أنه القصة تتعلق بمرض نفسي، وهذا اضطراب نفسي له كتير أسباب وله كتير علاجات، وهذا الموضوع متروك أطباء نفسيين. وهذا رأيي أنا دكتور طارق بهذا الموضوع، أنه هي حالة جوع الشهرة وجوع أو هوس أو حب الظهور، وأنه يكون واحد مشهور ويكون هو الترند على السوشيال ميديا، ولكن يكون الترند بقصة إلى علاقة بالمرض والموت، ويوصل لمرحلة أنه عم يحط وصيته وهو يدعي أنه هو مريض سرطان. وضيفنا الطبيب بهجت بلبوس، طبيب نفسي كان له رأيه الخاص وبيختلف بعض الشيء عن رأي الطبيب طارق. كثرت وسائل الإعلام الحديث أنه هذا مرض نفسي اللي هو السعي للشهرة إلى آخره. الحقيقة ما في مرض نفسي بهالاسم، هو الطمع أو السعي للحصول على الشهرة. السعي أو طموح نحو الشهرة هو عند كل إنسان أو معظم الناس، واللي ما بيقدروا يسعوا بطريق أو بآخر بيسعوا في خيالهم للحصول على الشهرة. فهذا الشخص أشك أنه عنده مرض نفسي أو أي حالة نفسية اللي تخليه يتصرف بهالشكل. هل يعتبر هذا المرض نفسي أو وسواس قهري؟ ممكن في حالات نادرة نعتبر أنه نوع من الوسواس القهري أو نوع من الأفكار فائقة القيمة، بس في هاي الحالات ما بيكون لها هدف مادي. في حالة هذا الشاب واضح أنه تبعها أسلوب للنصب والاحتيال على الناس والكسب المادي، ومو بس استغل طيبة الناس، استغل أمه حتى. هذا نوع من الابتزاز العاطفي اللي يلاحظ لدى بعض الناس اللي بيستخدموه للحصول على منافع شخصية، وخاصة لدى الشخصيات النرجسية بتسعى للحصول على مكاسب إلها بالذات عن طريق استغلال الآخرين، استغلال حتى المقربين كتير، يعني الأم مثلا، بس الهدف النهائي هو الحصول على منفعة مادية أو مكسب شخصي. دكتور بهجت، وبخصوص أنه عم يتم تداول الأخبار عن توقف بعض محاربي السرطان العلاج، أشك أنا في هاي المعلومة. ما في مريض مصاب بالسرطان بيسعى أو بيترك لأوهام معينة، بيترك علاجه اللي عم يتابعه لدى الأطباء المختصين. فأشك أنه في مريض عم يتابع العلاج الكيميائي بشكل منتظم رح يتركه تحت تأثير هاي الأخبار اللي نشرها هذا الشاب. حابة أخبركم وأكد لكم أنه بالفعل محاربي السرطان أنا بالنسبة إلي بشوفهم معجزة، معجزة بالقوة والصبر والثبات. صدقوني أنا عن نفسي لما أحكي أو أتواصل معهم بحس براحة داخلية ونفسية وبقوة امتلكتني، قوة وأمل ببكرة وبكل لحظات حياتنا. هذا هذا كان رأي الطبيب بهجت والطبيب طارق. محمد قمصان أساء كتير لحاله وللي حواليه، بس شو ما صار رح يضلوا محاربي السرطان هن الأبطال. لا بيقدر محمد ولا غيره يأثر عليهم، لأنهم أبطال مو ناس عاديين. أصدقائي، وإنتوا شو رأيكم؟ شو الأسباب اللي دفعته لمحمد قمصان للقيام بهالعمل؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم. كنتوا عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست حكايتي مع السرطان. كنت معكم أنا غيداء مراد آغا. استنونا بحكاية جديدة وإصرار جديد. سلام.